بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن أركان الإيمان معلومة من الدين بالضرورة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. وحديثنا الليلة عن القدر، وأنه سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وأن العبد يجب عليه أن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، كل ما يكون إنما يكون بقدر الله تبارك وتعالى، كما سبق في أول الكتاب: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ولا يجوز السؤال عما وراء هذا القدر، لماذا هدى هذا وأضل الثاني، لماذا أغنى هذا وأفقر الآخر، لماذا أصح هذا وأمرض الآخر، بل يجب التسليم لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو العليم الحكيم. الله هو العليم الحكيم، فعلينا أن نؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن نسلم لله تبارك وتعالى، ولا نحاول الخوض في البحث فيما وراء هذا القدر. وهذا هو ما يعبر عنه الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الله سبحانه وتعالى قال: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأما أنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر الأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى هذا ليه؟ مالكش دعوة. أفقر هذا ليه؟ مالكش دعوة. أضل هذا ليه؟ مالكش دعوة. هدى هذا ليه؟ مالكش دعوة. أنت عليك تؤمن بالقدر وتسلم لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى سر القدر عن أنامه، ونهاهم عن محاولة البحث إليه والجري وراءه.